بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يقول الله تبارك وتعالى: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. ختم الله تبارك وتعالى هذه السورة سورة إبراهيم عليه السلام بهذه المواعظ العظيمة لخلقه، ووجه الخطاب إلى رسوله صلى الله عليه وسلم، قال جل وعلا: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. حسبان الظن، ولا تظنن أن الله سبحانه وتعالى عندما أمهل الكفار فيما أمهلهم فيه من قول الباطل ومن رد مقالة الرسل ومن التكذيب بآيات الله تبارك وتعالى ومن التهديد والوعيد للرسل ولعباده المؤمنين، وكان هو هذا هو الشأن عند نزول هذه السورة على النبي صلوات الله وسلامه عليه في مكة، فقد كان الرسول متهددا متوعدا من هذا من الكفار مستهزئا به الذين آمنوا به، إما مستخف بدينه وإما فار بدينه مهاجر به إلى أصقاع من الأرض، أناس بالحبشة وأناس هنا وأناس هناك. والنبي في مكة صلوات الله وسلامه عليه ممنوع أن يعلن دينه، بل ممنوع أصحابه أن يصلوا في بيوتهم ويرفعوا أصواتهم بالقرآن، ممنوع لأحد أن يجهر بشيء من هذا الدين. كل قبيلة استكلبت على من تحت أيديها من المؤمنين، يعذب المؤمنون في مكة وفي خارج مكة، ولا يستطيع النبي أن يصنع لهم شيئا، بل هو في مكان التضييق والاستهزاء به صلوات الله وسلامه عليه. وكأن الناظر إلى هذا الأمر يرى يعني أن الكفار كأنهم هم الذين يعني يتصرفون في الأمر، وأن Thank you.

Thank you. Thank you.